الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. أيها الكريم، قبل أن نبدأ هذا الدرس كلفت بعض الطلاب في أن ينظف لنا الآيات القرآنية التي هي شواهد في كتابنا النحوي، الآيات التي ندرسها مع ابن هشام. تعلمون أن ابن هشام وغير ابن هشام من المؤلفين مؤلفي النحو حين يستشهدون بآية قرآنية يضعون كلمة أو كلمتين أو مقطع صغير، هؤلاء هم معذورون في ذلك. لما العالم يحفظ القرآن، طلاب العلم أمامه يحفظون القرآن، لذلك حين يأتيهم بكلمة الجميع يدركون المغزى. الآن عندنا في الكتاب ابن هشام يستشهد بكلمتين، طالبنا الآن بأمس الحاجة إلى تمام الآية. لذلك في العام الماضي سجلت هذه الآيات بكاملها التي هي منهاجنا في هذا العام، وطلبت من بعض الطلاب أن ينظفها، نظف هذه الآيات المطلوبة. الآن كيف تكتمل الفائدة من هذه الآيات لأضعف طالب ولأقوى طالب؟ كيف تكتمل؟ يعني كيف يجني ثمارها؟ كيف يجني النفع والخير والفائدة؟ صورنا هذه الورقات واطلبوا من الطالب هناك، قلت له صور للطلاب الآيات، هذه فقط آيات. الآن كل طالب معه الآيات سيضع الآية الأولى، يضعها في صفحة، في دفتر يضعها في صفحة، مثلا عندي الآية الأولى، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. هذه الآية متى مرت معنا؟ حين تحدث ابن هشام عن استعمال الكلمة بمعناها اللغوي، قال وقد تستعمل الكلمة ويراد منها الكلام فقوله تعالى كذا. الآن طالب العلم الذي يريد أن ينتفع من الإعراب، وكلنا نريد أن ننتفع، يبدأ بإعراب الآية بكاملها، وضعناها أولا في صفحة، الآية الثانية في صفحة، الآية الثالثة في صفحة. لمن أراد أن ينتفع؟ ما عندي من أساليب الإجبار، عندي النصح والإرشاد. واضح يا كريم؟ الآن الطالب الضعيف جدا قد لا يعرف مثلا إعراب حتى، يتركها ويطبق دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يستطيع أن يعرف الأفعال، جاء فعل ماض، قال فعل ماض، أعمل فعل مضارع مرفوع. يبدأ الخطوة الأولى، هذه الخطوات أقول جربناها معكم، الخطوة الأولى صح؟ الأفعال، الأسماء، الحروف، جربناها معكم وعندكم وظائف، تمام؟ عندكم وظائف، لا أدري إن حققتموها أم لا، في وظائف، تمام؟ كلكم يدرك هذه الوظائف، أنتم وهمتكم. واضح يا كريم؟ انتهينا من هذا الكلام. الآن عندنا هذه الساعة سنتناول الحديث عن مقدمة المؤلف. نريد أفضل من هذا القلم. عندكم كتب تعرف كذا العرب أن يتطوع لقراءة مقدمة المؤلف. تفضل. مقدمة المؤلف في أي طبعة عندها؟ مقدمة المؤلف. اي معنى مقدمة المؤلف عرفتها؟ قبلها خطبة الكتاب. اللهم إنا نحن الآن عندنا شملتنا أم شملتنا؟ سبيو نحن الآن أمام كلمة صعبة صحيح؟ ما القانون الذي يوجهنا؟ المعجم. تمام؟ المعجم أمامي مشكلة لغوية، هذه المشكلة تتعلق بالنطق معي أم لا؟ تتعلق بالنطق. أنا لي اتجاه وأنت لك اتجاه، لدينا قانون، قانون هو المعجم، هو الذي يبين هل الميم مفتوحة أم مكسورة. لذلك أنا نصحتكم من بداية العام أن نصطحب معجما ولو يكن مختار الصحاح. مباشرة بالصحاح يقول مثلا، يقول شمل هل من باب فتح يفتح، نقول شمل يشمل، أم شمل يشمل. هذا الدستور نجده أين؟ في المعاجم. تابع. فسبحانك تعالت صفاتك عن الشبيه والمثال، وتنزهت أفعالك عن النقص والإعلان، لا راد لراضي أمرك، ولا وصول لقدرك حق قدرك، ونستمطنك غيث صلواتك الهامية وتسليماتك الباهية من البهاء والرفع. عندك في الباهرة الكلمة الأولى الباهية. الباهية صحيح، الباقية أيضا صحيح. سأعطيكم نسخة ثانية. هما هما بمعنى نزل، ألا تسمعون؟ جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل هما بمعنى نزل. وتسليماتك باقية على نبيك إنسان، إنسان واحد عيني وجود إنسان أم إنسان الإنسان؟ إنسان على نبيك إنسان عيني وجود. مبدئيا بما أنك تصيب تريد هذه الفكرة لها كلام طويل. مبدئيا إنك تصيب، إنك تصيب، وعندنا قاعدة الصفة تتبع الناس. تمام؟ أحسن. إذا عليك أعيد صلاة على رسول الله، أعيد. نعم. ونستمطرك غيث صلواتك الهامية، نعم، وتسليماتك الباهية الباقية، نعم، على نبيك إنسان، أحسن، على نبيك إنسان عين الوجود. أنت وصلت الآن صحيح أيها الأكارم؟ ما عندنا قطع، لذلك عندنا قاعدة مبدئية ثابتة، الصفة تتبع الموصوف. ذلك هنا على نبيك موصوف، أين الصفة؟ إنساني. الآن انتبهوا إلى كلام آخر، انتبهوا إلى القراءة، ماذا فعلت وماذا غيرت. نقول ونستمطرك غيث صلواتك الهامية وتسليماتك الباهرة الباهية على نبيك. وقفت. تمام؟ الآن يكون عالم النحو، قطعت الصفة صحيح أم لا؟ قطعت الصفة. الآن إنسان عين الوجود، خبر إنسان وعين الوجود شعراب هي أول أي ثاني أسلوب الآن تبه أيضا ونستنصرك غيث صلواتك الهامية وتسليماتك الباهرة الباهية على نبيك إنسان عين الوجود. أمدحوا أقوى أقوى أمدحوا أمدحوا تمام هذا اسمه اسم منصوب على المدح هذه تعتبر معنا في المستقبل تابع المستقبل تابع نوره كل موجود محمد محمد المصطفى مثل تمام نعم العالمين نزلا وأرفعه القدر وأشرفه الحسبا الذي صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة تمام جيش مفعول به ومزق بسالم حزمه شمل الضلالة وعلى آله مظاهر الحكم وصحبه مصادرين الذين مهدوا أو مهدوا مهدوا بلا في جمعهم فعندهم لا مهدوا للصيغ الذين مهدوا بلا في جمعهم والعلم المقدوم السباب سبيل الهدى ومعالم الرشاد لاحظوا أيها الأكارم كنت أتمنى من طالبنا في السنة الأولى أرجو أن تتحقق هذه الرغبة أن يقرأ كتابا مختصرا في آداب العالم والمتعلم كنت أتمنى وهذه رغبتي أتمنى في طالبنا كلنا طلاب علم أتمنى كنت في طالبنا في السنة الأولى أيا كان الشريعة في القانون في الأصول في اللغة العربية أيا كان رغبتي أن يقرأ ولو مختصرا حول آداب العالم والمتعلم إن لم يكن في منهاجنا فليكن بيننا يعني كل طالب أن يكون حريصا على أن يقرأ كتابا مختصرا آداب العالم وآداب المتعلم وهذه الناحية ما تركها علماؤنا رضي الله عنهم لماذا؟ حين نقرأ أي علم نقول في كل علم لدينا مبادئ من مبادئ هذا العلم أن نجد صاحب العلم يبدأ كتابه بخطبة خطبة الكتاب المقدمة خطبة الكتاب هذه خطبة لها آدابها الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بعد ذلك أهمية هذا العلم من ألف في هذا العلم غاية هذا العلم بعد ذلك من إنصاف المؤلف أن يقول ما جرى في هذا الكتاب من فضل الله من توفيق الله إن وجدتم شيئا من الخلل فمن نقص الإنسان وأطلب منكم أن تلتمسوا عذرا لي هنا نقرأ هذه المقدمة الصغيرة نلمح فيها براعة الاستهزاء درسه أو كتابه عن الصرف الألفاظ التي أتى بنا أغلبها لها دلالة على علم الصرف انظروا إلينا يا مصرف القلوب مترادف جودك مترادف ألفاظ مترادفة الذي مصدره في الصرف ما عندنا المصدر مجرد لدينا مجرد ومزيد مضاعف كل ألفاظ صرفية أتى بها بمقدمة صفاتك الشبيه حروف شبيهة والمثال هذا مصطلح على ألسنة علماء الصرف يعنون به الوزن يقولون مثلا كلمة دارس على مثال فاعل يعني على وزن فاعل قدامى السيبوي والمبرد والفراء، استعملوا مثال أي الوزن. واضح؟ أيضا تنزهت أفعالك، الباب الأول عندنا في علم الصرف عن الأفعال، أفعالك عن النقص، مصطلح ونقص الإعلال. ماذا يعني هنا بكلمة إعلال غير الصرف؟ طبعا تنزهت أفعالك عن النقص والإعلال. تمام. إذن أفعاله تعالى لا تعلل، يعني لا يفعل لغرض كذا، هكذا نقول. أما نقول للحكمة، نعم الحكمة في كذا. أيضا لا راد لماضي أمرك، ماضي والأمر المشتق، عندنا الجامد والمشتق. ماذا نعرب نسبا وقدرا وحزبا؟ ماذا نعرب نسبا؟ تمييز. أحسنت. بعد اسم التنظير، نعم من خير العالمين نسبا، نسبا تمييز. أرفعهم قدرا، قدرا تمييز. أشرفهم حسبا، أيضا تمييز. الذي صغر في علم الصرف عندنا بحث اسمه تصغير. للصحيح عندنا الصحيح والمعدل. إذن استطاع المؤلف أن يأتي ببراعة الاستهلاك. نعم. من يتولى القراءة؟ تفضل. وبعده؟ ماذا نسمي كلمة وبعده الآن؟ لا، لها في علم البلاغة تسمية، وعند المفسرين لها تسمية، وفي آداب البحث لها تسمية، تسمية قديمة في كتب الأدب أيضا. وبعده أو أما بعد، أسلوبان. الأسلوب المشهور أي ما هو؟ أما بعد. المتأخرون، ماذا يعني بكلمة المتأخرون؟ أي عام تقريبا؟ متأخرون أي خامس، سادس، سابع. متقدمون أول، ثاني، ثالث، رابع. المتأخرون استعملوا كلمة وبعد، يعني الواو نائب عن أما. كلمة أما بعد يقول عنها عالم الأدب والبلاغة فصل الخطاب. واضح؟ ماذا تعني بكلمة فصل الخطاب؟ قال بدأنا مقدمة فيها براعة استهلال، فيها تشويق، نريد أن ننتقل من غرض إلى غرض. كيفية الانتقال قالوا من خلال كلمة أما بعد. في علم التفسير إذا عدتم إلى الآية الكريمة وعلمناه فصل الخطاب لمن؟ لسيدنا داود. عودوا إلى هذه الآية مع كتب التفسير، ستجدون وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ستجدون رأيا من الآراء يقول فصل الخطاب هو كلمة أما بعد، رأيا من هذه الآراء. واضح؟ واستعملها حكماء العرب، حكماء العرب استعملوا أما بعد، واستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأساليب التي فيها أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ماذا نسمي هذا الأسلوب؟ فصل الخطاب، من أروع الأساليب العربية. تابع. طبعا لا يقول الطالب نحن نقرأ مقدمة والمدرس يعطينا جزئية من هنا أم جزئية من هنا، هذه جزئيات أساسية. صديقون ندعم درس الصرف بالتطبيق بالبلاغة، هذا أمر أساسي. ما رأيكم؟ إلا إن اعترضتم نسير وفق إيش ما يكتبه المؤلف. في اعتراض؟ الله يجزيك خير. على الصواب، لكن مو على الصواب. أيوة. إن أخطأت قوموني. أبدا أضعف. هيا الله. بالأقلام بالإشارات بالاعتراض بالفيتو اللي تك يعمل خطان. من بعد المبني والمعرض تمام. العلامات الفرعية ما تركنا الكتاب، من قال لك تركنا الكتاب؟ يعني الطالب يعني أنا يعني أي رأي الطلاب يعني بيقولوا إنه الكتاب بمشينا فيه مع شرح نقرأ مع شرح ما تركنا الكتاب نحن. يعني كانت البداية طيبة جدا والنهاية ستكون طيبة. الله يجزيك خير. أبدا أبدا ما تركنا الكتاب. الله الكتاب الله كل جملة بيقول مع جعلنا بالأنبياء مع الآيات مع الشواهد تمام. يعني شيء جيد جدا ولكن يعني أي رأي الطلاب يعني قالوا إنما يعني لما تركت شوي مو انه تركت الكتاب بس ولكن يعني صار في مجالات تفرعات متقاربه عن الكتاب. العرض العام الذي قمت به العرض العام هل هناك افتراء عن موضوع الكتاب؟ هو موضوع واحد العلامات الفرعيه. لماذا بدانا بالمثنى؟ جيد ما سطرناه وسجلتموه انتم ما سطرناه هل يخالف الكتاب؟ هي رقم واحد. ولكن يعني الكتاب من اجل اذا يرجع الطالب يقرا يعني اي اشكال يكون فيها يكون فهمان شارفه. انت صنعت مقارنه بين الذي تناولناه والكتاب؟ نعم. في اي بحث؟ هل صنعت مقارنه في بحث المثنى مثلا؟ اليوم تمام؟ اليوم أنت أو غيرك اصنع مقارنة بين البحث المثنى الذي تناولته معكم مع الشروح والشواهد تمام؟ ومع الأسطر الخمسة التي ذكرت في كتابنا. كم سطر المثنى؟ مما أكثر أوضح المثالي؟ كم سطر؟ معك الكتاب؟ كم سطرا في الكتاب؟ أربعة أسطر عن المثنى. جيد؟ تمام. الآن الذي سجلتموه معي كم سطرا؟ كم شاهدا؟ اصنعوا مقارنة الآن تمام؟ قولوا في نهاية المقارنة كان المقارنة كلامك قاصر عن الكتاب هكذا قولوا تمام؟ عودوا إلى بحث جمع المذكر الثاني. في هذا البحث أمور لطالب التخصص هذه الأمور طالب الشريعة بأمس الحاجة إلى السبيل الأيسر. قلت لكم في لهجات في ضرورات شعرية هذه الضرورات الشعرية لو درسنا هذه الجزئيات لتعبنا وأتعبنا الطلاب وما خرجنا بفائدة. أنا أغار عليكم كثيرا. جمع المذكر الأسماء الخمسة اصنعوا مقارنة هي البحث الثالث. أيضا الاسم الممنوع من الصرف تمام في الكتاب خمسة أسطر ننظروا إلى الكتاب. الاسم الممنوع من الصرف خمسة أسطر. الدرس عندنا أعطيتكم الدرس الأخير في كتاب أوضح المثال أتيت لهذا الدرس بكامله ما هي الفروع الأسماء الممنوعة من الصرف ما هي؟ تعرضان خلال بيت واحد. أعطينا الشواهد ما تركنا شانه. قلت لها هذا كتاب ليس لكم أبدا سويات مختلفة لأمس الحاجة المدرس هذه واجب المدرس وهي صعبة جدا. هذا جيد هذا فيه صعوبة هذا للطالب المختص. ماذا ما طائل هذه الدراسة هنا؟ ما الغاية؟ ما الثمرة؟ واجب المدرب تمام؟ إلى الآن عودوا إلى الكتاب تمام؟ ونعود إن شاء الله بلمحة موجزة نعود إلى الأبحاث التي ما تابعناها بجزئياتها من الكتاب نعود ونقول انظروا هذا البحث. طبعا في العام الماضي أو الأعوام السابقة تولى بعض المدرسين تولى تدريس إما شرح ابن عقيل أو أوضح المسالك. في السنة الأولى شريعة أو أصول دين. في نهاية العام تمام وصلوا إلى الاسم الموصول تمام خلال جزئيات من هنا ومن هنا. جئنا إلى السنة الثانية. السنة الثانية أول درس الفاعل. كم درسا تركنا؟ تركنا دروسا كثيرة. ما السبب؟ السبب متابعة أبيات الألفية، متابعة الجزئيات التي لا تغني كثيرا لطالب الشريعة ولا أصول الدين. صار في هوة كبيرة، فارق كبير بين مستوى السنة الأولى ومستوى السنة الثانية. من يرمي هذا الفراغ؟ لا أحد. أرجو الله أن يكرمنا. قلت لكم الآن أنا مطالب بالنحو والصرف والتطبيق. هذه الأمور رائعة إذا وجدت الطلاب بسوية واحدة، طلاب بأمس الحاجة لمعرفة مبني على إيش؟ السان على السكون أو الفتحة. كيف أؤسس الطلاب الآن وأطالب بتأسيس بالنحو والصرف والمنهاج كاملة؟ نرجو الله أن يكرمنا بالتوفيق. ليس لنا إلا هذا. تعال يا قراءة. وبعده فمن طلب حكم علم إلا والصرف وفتحه، ولا ارتفع مناره إلا وهو قاعدته، إذ هو إحدى دعائم الأدب، وبه تعرف سعة كلام العرب. هذا كلام مهم جدا أيها الأكارم. وتنجلي فرائد مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهما الواسطة في الوصول إلى السعادة الدينية والدنيوية. أحد هذا الكلام أريد منكم أن تفهموه وتحفظوه. هذا العلم إحدى دعائم الأدب. علماؤنا حين صنفوا علوم الأدب العربي قالوا هذه العلوم أنواع: اللغة والصرف والنحو والبلاغة. إذن علم الصرف دعامة أساسية أم لا؟ دعامة أساسية. بعد ذلك حين قال وبه تعرف سعة كلام العرب، من أين أتى بهذا الكلام؟ أمس حين سطرنا كلمة درس عملنا من هذا الأصل، ماذا تولد معنا؟ تولد الأفعال بكاملها: درس، يدرس، ادرس، دارس، يدارس، تدارس. هذه واحدة. أيضا تولد معنا المشتقات، وبينت لكم ما معنى مشتقات: اسم فاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، مبالغة اسم الفاعل، اسم التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الهيئة، اسم المرة، اسماء الآلة. هذه ماذا تسمى؟ تسمى المشتقات. لها أصل واحد أم لا؟ لها أصل واحد. إذا حين أقول وبه تعرف سعة تمام كلام العرب، كلام رائع هذا الكلام الذي نريده. وتنجلي فرائد مفردات الآيات القرآنية. حين يأتي عالم الصرف إلى آية قرآنية ويقول هذه الكلمة تعد من أروع ما سطر من نظم قرآني، وإذا فتشنا مثلا كلام العرب ولسان العرب لنحظى بكلمة مرادفة أو بديلا عنها فلا نجد. لاحظوا مثلا حين بين القرآن تهافت آراء الكفار، وما أطلقوه على سيدنا محمد وعلى القرآن. قال تلك إذا قسمة ضيزى. حلوة هذه الكلمة. أظن ما جاءت ثانية صح؟ كلمة فريدة صح؟ الآن عالم اللغة يأتي، هل وجدنا شبيها لها في كلام العرب؟ وما معنى ذلك؟ يبحث يبحث يبين الأسرار التي حققتها في الآية القرآنية وما يشبهها كثير. قلت لكم الآية القرآنية التي سجد لفصاحتها الأعراب فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، ما وجد تعبيرا لغويا وهو من أفصح العرب يشابه هذه الآية فلما استيأسوا منه خلصوا. الآية الثانية فاصدع بما تؤمر. الآية الثالثة وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وجدنا هذه الآية الواحدة سطر عنها الإمام ابن الجزري كتابا، ما رأيكم؟ كتابا بلاغيا سمى كفاية الألمعي في قوله تعالى يا أرض ابلعي، كفاية الألمع في قوله تعالى يا أرض ابلعي. من خلال هذه الآية جمع لنا علوم البلاغة بكاملها. كتاب صغير ابن الجزر، كتاب مطبوع. تابع. وكان ممن تطلع لرشح أفاريقه وطلب جمع تفاريقه طلبة مدرسة دار العلوم، فإنهم أحدقوا به من كل جانب، وكان المطلوب فيهم أكثر من الطالب. أكثر خبر كان. فما وسعني إلا أن أحفظ العلم ببذله وأن لا أظن به على أهله، فسرحت نواظر البحث في اتجاه الكواغذ وبحث. ما معنى الكاغذ؟ الأوراق. هذه عبارة قديمة، الكاغذ. وبعثتها في طلب الشوارب. استقصفت الأثر حتى أتت بالمبتدأ والخبر. ما معنى الشوارب؟ وهل سمعتم هذه العبارة؟ كلمة الشوارب قرأناها قرأتها معكم يا ذكاري. أين قرأناها؟ قرأتها معكم وبينت أصلها اللغوي وكيف أتى بها العالم الفلاني. قرأناها معا يا ملكاني في مقدمة ابن هشام في أوضح المثالي. افتحوا المقدمة. قبل النهاية بخمسة أسطر، ستة أسطر. حين قال وقيدت شواردها. هل ظفرت بالكلمة؟ قبل النهاية بأربع خمس أسطر. وأعقل به شوارد المتن، يعني مثل الخلاصة. شواردها ولا شوارده؟ شوارده. رأي العبارة من أول الله قبل هي سنة الغطب. وقد أسعفت طالبي يعني متن الألفية أو الكتاب بمتن أو بشرح مختصر يوداني. مختصر يوداني. وتوضيحه يسايره ويباريه. نعم. أحل به ألفاظه وأوضح معانيه. أوضح معانيه. وأحلل به تراتيبه. تراتيبه. وأحلل به تراتيبه. وأنطق مبانيه. جميل. وأعذب فيه وأعذب فيه موارده. وأعذب به موارده. وأعقل به شوارده. جيد. وأعقل به شوارده. في المقدمة أم لا؟ قرأنا هذه الصفحة معكم أم لا؟ وهنا ماذا قال؟ قال وبعثتها في طلب الشوارد. أيوة. أصل كلمة ابن شاردة خرجت عن القصية. طيب أنا كيف جاءت هذه الكلمة؟ استعارة أم كناية أم ماذا تريد؟ قال استعرناها. لماذا؟ هذا المؤلف وجد فائدة من كتاب العين أتى بها، فائدة من كتاب الشافية لابن الحاجب أتى بها، قال هذه شاردة عن إيش؟ عن نظام معين أتى بها، حتى أتت تابع قراءة أنت. لا في أبلغ في عبارة وبعثتها في طلب الشوارد. وبعثتها في طلب الشوارد فاقتفت الأثر حتى أتت بالمبتدأ والخبر، ثم جعلت أميز الصحيح من العليل وأودع ما أخططه. أميز أو أميز في القرآن ليميز. ماذا يميز المتكلم؟ ماذا يقول؟ ها عبارة القرآن وعبارة ثانية حتى يميز. الآن سنقول أنا أميز، تمام؟ الآن عندي فعل مضاعف ميز يميز يميز. هذا مسلك وهذا مسلك. نعم. وأودع ما أقتطفه من ثمار كثير من سهل قليل، فجاء بحمد الله كتابا شروق معانيه وتطيب مجانيه، عباراته شافية وشواهده كافية، فأنعم نظرك فيه وقل ذلك فضل الله يؤتيه، وإن رأيت هفوة فقل طغى القلم، فإن ذلك من دواعي الكرم، وحاشاك أن تكون ممن قيل فيهم، فإن رأوا هفوة صاروا بها فرحا مني وما علموا من صالح مثل. هذا البيت له عدة روايات، ولاحظوا أدب العلماء في التصنيف. قال أنا ما قصرت في جمع كتاب سهل، هذا الجمع جنيته من كتب أهل العلم، ولي قدرة محدودة، إن وجدت فيه النفع والخير فهذا من الله. وأتى بعبارة فيها سجع. ما رأيكم؟ أتى بعبارة فيها السجع. هذا السجع ضاف إليه الاقتباس. وما معنى اقتباس؟ أخذ آية، أخذ آية وضمنها كلامه. نظر إلى العبارة. فأنعم نظرك فيه وقل ذلك فضل الله يؤتيه. أين التناسب؟ قل فيه سماء يؤتيه. يا ترى هل تستجدون ذلك؟ وما تمم الآية؟ موحى فإن أخا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هل تمام الكلام من المؤلف أم محصوص موضوع بين معقوفتين؟ أيوة. كلام المؤلف الحملاوي رحمه الله كلامه انتهى عن كلمة يؤتي، تمام؟ هذا اسمه الاقتباس، وللعلماء رأي طويل فيه، هل هو جائز؟ هل هو مرفوض؟ ماذا يجوز منه وما يمتنع؟ هذا كلام طويل. هذا البيت ماذا قال؟ فإن رأوا هفوة صاروا بها فرحا. أنا أحفظ رواية أخرى. إن يسمعوا سبة صاروا بها فرحا مني وما وجدوا من صالحين دفنوا. يعني كأنه يقول لك فأيها يا طالب العلم أو يا أيها الطالب، انظر إلى الكتاب بعين الرضا. هذا الكتاب فيه من الفوائد ما فيه، قد تجد فيه سهوا واحدا أو خطأ أو هفوة من الأدب. من الأدب أن لا تحمل هذه الهفوة وتعرضها على الناس. انظر انظر الخطأ، انظر الصومة، هذا ليس من سلوك طالب العلم. ماذا نفعل نحن؟ نلتمس له العذر، تمام، نصحح خطأه، أما أن نشهره بين الناس، انظر الصومة الكبرى، انظر، ليس من أدب العلماء أبدا. ذلك ماذا قال؟ طاروا. كلمة طاروا لها دورها في البيت أم لا؟ ولها دورها في كلام العرب. يعني كيف نفهم الآية القرآنية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه؟ عبارة بليغة جدا. هل الإنسان طائر؟ كلام رائع جدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كلام رائع لا يفهمه إلا البليغ أو عالم البلاغة الذي يوضح هذا المعنى. نعيد البيت. فإن رأوا غفوة طاروا بها فرحا مني. أين نعلق مني؟ صحيح، هفوة صادرة مني. أحسن، نعلق مني لإيش؟ بصفة يعني، هفوة صادرة مني. ماذا فعلوا؟ طاروا بها فرحا. وما علموا من صالح، هذا الظلم. صحيح أم لا؟ ظلم أم لا؟ النقد المعاصر أو النقد المنصف نقول الإيجابيات كذا والسلبيات كذا، هذا النقد المنصف. أما أن نقول هذا كتاب سيء، أسوأ كتاب، هذا نقد غير علمي. صحيح أم لا؟ فلان أحسن كتاب، هذا نقد عام رخيص، عام كلام سطحي. أحسن كتاب بيّن لنا مزاياه، بيّن الإيجابيات، عندئذ نقر لك برأيك. أما نقول أحسن عالم، أسوأ كذا، أسوأ كتاب، هذا كله كلام سطحي لا يقبل عند عند أهل العلم. نقول هذه المسألة أبدع بها صاحبها لكذا، هذه المسألة فيها خطأ وخطأ، نبرز الخطأ. لماذا؟ الحق أحق أن يتبع. ماذا سمع؟ تابع النهائي شد العرش، وقد سميته شد العرش في سن الصف. والله أسأل أن يلبسه ثوب، أسأل والله أسأل أن يلبسه ثوب القبول، وأن ينفع به إنه أكرم مسؤول. وقد جعلته مرتبا على مقدمة وثلاثة أبواب، فالمقدمة فيما لا بد منه فيه، الباب الأول في الفعل، والثاني في الاسم، والثالث في أحكام تعمومها. لاحظوا هذه المقدمة الرائعة الموجزة في مضمون الكتاب. هذا الذي استطعنا إن شاء الله في هذه المحاضرة، نكمل إن شاء الله الحديث عن الميزان الصرفي في درس قادم. شكرا لكم جميعا.